ثمة صور تسمى بالسبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست، واختلف في السابعة قيل التوبة والأنفال مجتمعة، وقيل يونس. هذه السبع الطوال من أركان القرآن العظام، وهذه السبع لو تأملتها رأيت التالي: أما البقرة وآل عمران فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فكثيرا ما يقرن بينهما عليه الصلاة والسلام في الخبر عنهما، وكلاهما نزل بالمدينة، كلاهما نزل بالمدينة. وتعد سورة البقرة أعظم سورة في القرآن من حيث أن فسطاط القرآن مما حوته من كثرة ما يتعلق بأمور الآخرة وأمور الدنيا، لكن أعظم سورة فضلا فهي سورة الفاتحة. فسورة البقرة تسمى عند بعض أهل العلم فسطاط القرآن، وفيها آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وقد جاء في خبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ سورة الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذا دليل على فضل هذه الآية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. كذلك في سورة البقرة آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخر الآية. فهذه أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن، وغير ذلك فيها من الآيات العظام من أخبار المؤمنين وأخبار الكافرين وأخبار المنافقين، وكثير من التشريعات كالتشريعات في الطلاق والوفاة وغيرها مما هو ظاهر. آل عمران، وسميت سورة البقرة بسورة البقرة لأنه ذكر فيها خبر بقرة بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا اتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والله عز وجل جعل في ذبح البقرة آية على دليل عظمته، لأنه عقلا لا يوجد أي ارتباط بين ميت وما بين أن يؤتى بلحم بقرة يضرب بها هذا الميت فيحيا. فإذا الله جل وعلا قال: فقلنا اضربوه ببعضها، أي يضرب الميت ببعض لحم البقرة، فإذا ضربتموه ببعض لحم البقرة قام وأخبركم بقاتله، فقال عز وجل: فقل نضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى، فإذا الله عز وجل أظهر لكم قدرته في أن ميتا يضرب بلحم بقرة فيقوم، فما بالك ولا ارتباط، فما بالك بأن الله عز وجل يعلم ما تنقص الأرض منا، كما قال ربنا تبارك اسمه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بقينا هذا ما يتعلق بسورة البقرة على